ثم قال: هذه المسألة آتي الآن مهمة جدا، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن، أي ضمن العدل كوكيل، أي كما يضمن الوكيل في مثل هذه الصورة. العدل باع الثمن، باع الرهن، باع الرهن بإذن الراهن، لأن الدين حل والراهن لم يفل، فباع. وادعى أنه دفع الثمن إلى من؟ إلى المرتهن الذي هو صاحب الحق، فأنكر المرتهن، قال: أبدا ما جاءني شيء. فهنا مشكلة، العدل أمين، العدل أمين، والمفروض أن يقبل قوله، لكن المؤلف يقول لا يقبل. إذا أنكر المرتهن الذي له الدين أن العدل سلمه ثمن الرهن، فإن العدل يضمن إذا لم يكن هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن. انتبهوا، مثال ذلك أو صورة المسألة: أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي صاحبه، فباعه، ثم جاء إلى صاحبه في دكانه وقال: يا فلان، هذا ثمن الرهن الذي ارتهنته. قال: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وما أشد وما آمنك من عدل. ثم أخذ الدراهم وأدخلها في الدرج. وفي آخر النهار ذهب المرتهن إلى الراهن وقال: أوفني. فرجع الراهن إلى العدل وقال: ألست تقول إنك أوفيت؟ قال: بلى. فالرجل يقول: أوفني. فذهبا إلى المرتهن فقال: لم يوفني. والعدل ما عنده بينة، والراهن ما حضر، من يضمن؟ العدل، لأنه فرط. كيف فرط؟ فرط أنه لم يشهد، وكان عليه أن يشهد حتى تبرأ ذمته ويؤدي الأمانة كما أمر. نعم، لو أن العدل استأذن من الراهن وقال: يا فلان، إن المرتهن رجل شريف كريم، أبي أجيب واحد شهده على أني أوفيته، هذه تكون يعني ما هي طيبة في حقه. قال: أوفه وإن لم تشهد، وثبت أن الراهن قال هذا، فهذا يضمن أو لا؟ لا. وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين، يعني أوفاه ينظر، فلا ضمان على العدل، لأن المفرط هنا من؟ الراهن الذي عليه الحق. لماذا لم يطلب شهودا يشهدون أنه أوفى؟ والخلاصة أن العدل إذا أوفى المرتهن بدون بينة ولا حضور الراهن وأنكر المرتهن فعليه الضمان. قال: كوكيل، يعني كما لو فعل الوكيل في قضاء الدين وقال: إني أوفيت، وأنكر الدائع ولم يكن هناك بينة ولم يكن بحضور الموكل، فإنه يضمن. وهذه مسألة تقع كثيرا، انتبهوا لها. واحد مثلا فعل بطالة، اشتريت منه كيس خبز، بكم ريال؟ بريال. ثم أتيت به إلى البيت، وإذا جاري ذهب يشتري خبزا، فقلت: يا فلان، خذ هذا الريال قيمة الكيس، أعطه البقال. فأخذ الريال وأعطى البقال، قال: هذا أن الرجل الذي أخذ منك كيس الخبز. ولم يكن هناك شهود، والموكل دخل بيته وأكل خبزه. ثم إن صاحب البقالة لما مر به المشتري قال: أعطني قيمة الخبز. قال: أعطيته رجال جاره، كان ما أعطاني شيء. أذهب إلى الجار أقول له: أضمن الريال لأنك لم تشهد عليه. صح؟ نعم، هذا مقتضى كلام المؤلف، لأنه ما أشهد. كان الواجب عليه أن دور اثنين يشهدون بأنه سلم هذا ريال قيمة كيس خبز، هكذا كلام المؤلف. لكن ينبغي أن يقال، ينبغي أن يقال لكل مقام مقام. الشيء الخطر يعني الدراهم الكبيرة الكثيرة، هذه لا بد أن يشهد عليه، لا بد أن يشهد عليه، فإن لم يفعل فهو مفرد. أما الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يشهد عليه فإنه لا يعد مفردا. والرجل المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته، فالصحيح في هذا أنه لا يضمن، لأنه هذا الوكيل يقول للذي وكله: أنت لو ذهبت في هذا الريال إيش ما أشهدت عليه، كيف تعد مفرطا وأنت بنفسك تفعل ما أفعل؟ فالصواب في هذه المسألة أن فيها تفصيل. فالمال الخطر يجب أن يشهد عليه، يعني الكثير اللي جرت العادة بأنه يشهد عليه، والشيء اليسير لا يعد مفرطا إذا لم يشهد، لأن العادة لم تجري به. وأنا أعتقد أنكم كلكم ترون أني لو أردت أن أوفي صاحب البقالة ريال ثمن كيس خبز وجبت اثنين يشهدون، قلت تعالوا اشهدوا أني سلمت ريال، أن هذا إيش؟ إيه قدح ونقص عقد. تشهد أنك أوفيت ريال ثمن كيس خبز؟ نعم. فهذا القول هو الصحيح، الصحيح أنه ليس على إطلاق. وأن يقال المال الخطر الذي لا يقضى مثله إلا ببينة، هذا لا بد من البينة، وإذا لم يقم بينة فهو مفرط فيظلم. وأما ما جرت العادة بأنه يوفى بلا شهاد فإنه لا يعد مفرطا. طيب الفاتورة ما تقولون فيها؟ يعني لو أن صاحب الدكان أعطى الوكيل فاتورة بأنه استلم الثمن، الظاهر أن الفاتورة بمنزلة الإقرار، لأن صاحب المحل نعم أقر بأنه استلم الثمن وقع على ذلك. وإن كان أحيانا قد يفعل صاحب المحل هذا ثقة بمن سلم، وهذا وارد، لكننا نقول الأصل أن الإقرار مقبول، هذا هو الأصل، فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد. نعم. بارئ الوكيل صاحب البقالة على طالب المشتري، لا لكن هذا الذي أعطاه إياه أمين وأداه على الوجه المعروف، فيقال أنت يا صاحب البقالة ارجع إلى الذي أخذ منك الخبز وخذ الريال، فيذهب الريال على من الآن؟ على المشتري. صح. نعم، لكنه بفعل نفسه هو الذي ائتمن هذا الرجل، والرجل أدى الأمانة على ما جرى في العمر. نعم. لا ما هو لازم، ما هو لازم، لكن الأحسن لا سيما في الأمور الخطرة أن يكتب. قال الله تعالى: وليكتب بينكم كاتبا بالعدل. خالد كان طب الشهادة الراهن هذا اللي حط نفسه يشهد نفسه الراهن. لا قد أقبضه العدل. اي لكن هو يشهد الآن نفسه ما تقبل العتق. شوف هو قال قائل انه يصح العتق مع تحريم، لان فيها مفكة بين تقرب الله بالعتق وتحريم. لا صح بدون مصور. لا الصلاة في الدار المصلوبة غير، لأن الدار المصلوبة يحرم الاستعمال بالصلاة وغيرها. لا لا يصح البيع لأنه تعلق بحق الغير وصار فيه إبطال، فيه إبطال لحق الغير. ما يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى الحلف، اللهم إلا بالنسبة لصاحب البقالة، وحتى صاحب البقالة مدعى عليه فعل اليمين، يعني اليمين ما تتوجه على أحد، لأن صاحب البقالة الآن ممكن يحلف إذا وصل المسألة إلى حكومة يحلف لا شك، لكن هو سيحلف. نعم تفضل. هذا ما من الأصل لا بد منه، يعني مثلا لو رهنه بطيخة، البطيخة لو بقيت فسدت، هذه تباع وتبقى قيمتها رهن. نعم. هل ينعقد الرهن كذا متفق على العقد؟ اي نعم. الصحيح انه لازم، رجحنا انه لا يلزم، وامل الناس الان عليه من قديم، تجد الرجل قد رهن سيارته وهو الذي يستعمله، قد رهن بيته وهو ساكن فيه. فالصحيح ان قبض الرهن ليس بشرط اللزوم، وان الرهن يلزم بالعقد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل يقبل قول الراهن لو ادعى بان العدل قد غرر به حينما قال له ان المرتهن عدل وثقه وامين، فجاء الراهن وقال انا غررني هذا العدل وانا ما ظنيت انه يعني ليس كذلك، هل يقبل قوله ويعاد على ال؟ لا يقبل. السبب انه لماذا لم يحقد النفس؟ الواجب ان يحتاط، اذا شك في الانسان لازم يعيد ان رفي ويبحث. نعم نعم. اذا استعان هو بدين مثل 10,000، ها؟ اذا بدين مثل المبلغ، نعم، ورهنته مثل كله اكثر من المبلغ. اي نعم. هل تعتبر ربا؟ لا لا، لان هذا صاحب الدين اذا باع الرهن لا ياخذ من قيم من ثمنه الا مقدار دينه فقط. يقول المؤلف ان الرهن امانه في يد المرتهن، فما هو الضابط في كون الشيء امانه؟ نعم. ما صار في يد العبد، ما حصل في يد الانسان، حصل في يد الانسان باذن من الشارع او باذن من المالك فهو امانه. طيب، مثال الاذن من المالك، مثال ما حصل بيد الإنسان بإذن من مالك، يقول هو ما هو شرط هذا. والرهن، الرهن بيد المرتهن أمانة بيد المالك، ومثال ما كان بيد الشارع نعم أمانة من قبل الشارع. صالح. نعم. نعم. هنا. كالولي على مال اليتيم، فمال اليتيم حصل بيده بإذن من الشارع. طيب، الضابط فيما تلف بيد الأمين من حيث الضمان. نعم. أنت قلت أو تفريط المال لشمول بغير تعالى، لا بد من الزيادة. ما الفرق بين نعم، كل مال بيد الغير أمانة إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي نعم. فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثالها نعم، أنت مثال التعدي. نعم. لو أقربه ناقة فذبح عمد. نعم. لا يا أخي. نعم. إذا أقرضه الناقة ملكها يذبحها ويسويني فيها ما يشاء. لا، يعني إن جعلها أمانة عنده حتى يأتي مسافر المتع. نعم. فذبحها فهو متعين. طيب. والتفريط أن يضعها مثلا بدون يعني في غير مكانها فتنطلق فتصدمها مثلا شاحنة أو كذا فتموت فهكذا يكون متعين. يعني لا يضعها في مكان يقفزها أو يتركها مثلا في شتاء شديد البرودة أو في حر شديد الحرارة، المهم ترك ما يجب كذا. طيب رجل ارتهن سيارتين احتمال سيارتين ب100,000 ثم تلفت إحدى السيارتين فهل ينفق الرهن يعني في 50,000 مثلا؟ لا، إنما يكون الباقي بجميع الدين، يكون الباقي رهن بجميع الدين. طيب ما الفرق بين قولنا إنه يبقى 50,000 بدون رهن أو أن نقول إن الرهن رهن بجميع الدين؟ ما الفرق بين أن نقول إنه إذا تلفت إحدى السيارتين مرتين فإنه يبقى 50,000 لا رهن فيها، أو أن نقول إن الرهن الباقي رهن بجميع الدين؟ شيخ، الرهن ليس في مقابل الدين، إنما هو توفي قصر. فمتى كان يعني نقص فيبقى هو في مقابل الدين. لكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني لماذا لا نقول بقيت 50,000 مرسلة ليس فيها رهن و50,000 رهن بالسيارة الباقية؟ لأن يعني أول في كان عقد على جميع السيارات، يعني مش عقد. وأنا أريد الآن ما الفرق يعني من حيث الحكم. أين؟ إذا سدد 50,000 كم كان 50 مرسلة انفك الرهن. إيه يعني مثلا لو جاب 50,000 وقال هذه عن السيارة المرهونة، عن السيارة المرهونة الآن خذ 50,000 وعطني السيارة، تبقى تبقى 50 الأخرى مرسلة، فيقول لا، السيارة رهن بجميع المئة، فلا يمكن أفك رهنها حتى أفك المئة كلها. يلا يا هداية الله. حل الدين وامتنع المدين من الوفاء والرهن موجود، فماذا نصنع؟ طيب توافقون على هذا؟ طيب صحيح. إن امتنع قال لا أوفي ولا أبيع الرهن، والحاكم يبيع هذا الرهن ووفى من البيع. الحاكم يتولى البيع ويوفي الدين. طيب أليس جاء في الحديث إنما البيع عن تراضي؟ مهم مكره الرجل الآن مكره على بيع. نقول هو أجبره بإيش؟ بحق. وبيع المكره إذا كان بغير حق، ثم إنه هو الذي رهنه وهو يعرف أن الرهن توثقة إذا لم يوفي استوفي من الرهن، فقد دخل على بصيرة. طيب إذا ما فيه إكراه في الواقع. نعم. المؤلف يقول إن الرهن يكون عندما اتفق عليه. معنى هذا عبد الله بن عوض؟ نعم، يعني أنه إذا لم مثلا المرتهن إلا الرهن قال أنا ما أطمن على حقي بأن يبقى عنده، وهذا قال له انا ما اعطيك شيئا حتى ترهنني، فاتفق على أن يكون عند فلان نعم أو خالد نعم فيبقى الرهن عنده. طيب المراد بالعدل هنا من اتفق عليه أو لا بد أن يكون عدلا في دينه؟ أنا يعني هو يكون لابد ان يكون عدلا يعني ولا ان يكون توفر كل الشروط حتى مثلا يعطي كل منهما. يعني اذا معناه ان يكون عندما اتفق عليه ولو كان فاسقا. إيه؟ توافقون على هذا؟ نعم. نعم صح. فكلامه هنا في كلمه العدل يعني من اتفق عليه حتى وان كان فاسقا. لو فرض انهم اتفق على شخص يدخن او شخص يحلق لحيته فالامر اليهم. طيب أذنا له في البيع فهل يبيع بجنس الدين أو بنقد البلد؟ نعم بنقد البلد يبيع العدل يبيع بنقد البلد بنقد البلد. طيب فإن قال بيعه بجنس الدين جنس الدين؟ نعم إذا قال بيعه بجنس الدين لا يجوز له أن يبيعه بجنس الدين. قال جميعا بيعه بجنس الدين يعني نجم ستانة دولارات وأرهن السيارة وعند حلول الأجل قال بيع فهو ما دام في السعودية يبيع بنقد سعودي. لكن إذا قال بيع بجنس الدين فهل يجوز أن يبيع بجنس الدين؟ كلاهما هذا الظاهر يجوز والباطن شيخ ابراهيم ما تقول ها؟ اذن فيها وجهها بن جن يجوز الحق لهما. والاصل انه سيوفي من جنس الدين هذا حتى لو بناه بنقد البلد الان فالوفاء سيكون بجنس الدين. عرفتم يا جماعه؟ فان قال لا باس ان تعطيني دراهم سعوديه بدل الدولارات قلنا نطبقه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا بأس في ذلك بشرط أن يكون بسعر يومها وأن لا يتفرق حتى يتقاضى. نعم ناخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن شرط فيه مسألة مهمة مسألة قضاء الدين بالوكالة بدون إشهاد. ما هو ظاهر كلام المؤلف؟ أختم يلا ظاهر كلام المؤلف أن الوكيل إذا لم يشهد يعتبر مضطرا يعني يضمن بكل حال. طيب والصحيح كنا الصحيح أن يفرق بين الشيء الخطب الذي لا يقضى عادة إلا بإشهاد وبين الشيء الأسير الذي يقضى منه إشهاد. نعم فإذا لم يشهد في الأول كان مضطرا والثاني ليس مضطرا. أحسنت وهذا هو الصحيح. يعني إذا أعطيتك 10 ريالات كنت أوفي صاحب البقال 10 ريالات فأعطيته حن نقول إنه لا بد من الإشهاد أبدا ما جرت به الآية حتى لو استشهد الوكيل أحدا عد ذلك مخالفا للعادة. لكن إذا قال خذ 100,000 أعطيها فلانا قيمة السيارتين فهذا لا بد من الإشهاد. نعم ثم قال وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين لم يصح الشرط. إن شرط الفاعل هو الراهن أن لا يبيعه أي المرتهن إذا حل الدين قال رهنتك هذه السيارة 50,000 بشرط أن لا تبيعها إذا حل الدين فالرهن صحيح والشرط فاسد. شرط فاسد. ولو أن أحدا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجه لأن هذا الشرط لو صححناه لكان منافيا لمقتضى العقد إذ مقتضى العقد والتوثقة وإذا كان إذا حل الدين لم يبيع فأين التوثقة. لكن المذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد. وبناء على ذلك إذا حل الدين فهل يجوز للمرتهن أن يبيعه؟ نعم لأن الشرط غير صحيح. طيب الثاني يقول هذه المسألة الثانية أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح شرط وحده إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فضل له. إن جاءه الفاعل من؟ الراهن. والمفعول المرتهن. بحقه الضمير يعود على من؟ المرتهن. المرتهن الضمير يعود على المرتهن، والحق هو الدين. نعم. إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، فإنه لا يصح الشرط وحده. فإن جاءه بحقه في الوقت انفك الرهن، وإن لم يأتي بحقه في الوقت المحدد بقي الرهن بحاله وبقي الدين بحاله، لأن الشرط غير صحيح. مثال ذلك رجل أرهن شخصا سيارة، قال خذ السيارة رهنا عندك، فإن جئت بحقك في أول يوم من رمضان وإلا فالسيارة لك. قال طيب ما في مانع، اتفق على هذا الشرط. الشرط هذا لا يصح. إذا جاء أول يوم من رمضان ولم يجد بحقه بقيت السيارة على رهنه، وبقي الدين في ذمة الراهن، يعني كأن شيئا لم يكن. ما دمنا ألغينا هذا الشرط صار كأنه لم يكن. فإن قال قائل ما وجه بطلان الشرط؟ قالوا وجه بطلان الشرط أنه بيع معلق، إن جاءه بحقه وإلا فرهن له، وهذا بيع لكنه بيع معلق، ومن شروط البيع أن يكون منجزا، فالبيع المعلق غير صحيح، لا بد أن يكون منجزا. هذا وجه المنع. وقال بعض العلماء إنها نعم. وفي أيضا دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يؤخذ منه قسرا. فأما التعليل الأول بأن البيع معلق فيحتاج إلى دليل، يعني يقال ما هو الدليل على أن البيع المعلق غير صحيح، هذه واحدة. أما الثاني لا يغلق الرهن من صاحبه، فهنا الرهن لم يغلق من صاحبه، غلق الرهن من صاحبه أنه إذا حل الدين ولم يأت به أخذه المرتهن قهرا، سواء يساوي الدين أو أكثر أو أقل، هذا الذي يقال أنه غلق من صاحبه. وأما إذا كان باختيار صاحبه فهو باختيار، ما في أحد أغلقه عليه، فصار هذا التعليل غير صحيح والاستدلال غير صحيح. نرجع إلى الأصل. الأصل في العقود وشروطها الجواز والصحة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصله وشرطه، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والشرط عهد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فعلم منه أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله صحيح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذه أربعة أدلة، اثنان من القرآن واثنان من السنة، مع بطلان ما استدل به الأصحاب رحمهم الله. التعليل قلنا لا دليل عليه، والدليل قلنا لا دلالة فيه، وحينئذ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح. فإذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك وقبل، فهو صحيح. وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في فعله، فإنه اشترى أظن من بقال شيئا ورهنه نعليه، الإمام أحمد ما عنده فلوس، رهنه نعليه وصار يمشي حافيا، وقال له إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالنعال لك. فوافق صاحب البقال، يمكن معاه اكثر من قيمته الدين، والله اعلم. على كل حال هذا عمل من الامام احمد رحمه الله، فيكون في المساله عنه روايتان: الروايه الاولى القوليه انه لا يصح لدخوله في الحديث لا يلقى الرهن من صاحبه، والروايه الثانيه الفعليه وهو انه فعل ذلك بنفسه، وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح. بقي علينا ان يقال ربما يكون الرهن حين العقد مساويا للدين، لكن عند حلول الاجل، عند حلول الدين، قد تزيد قيمته وقد تنقص. الإيراد واضح؟ واضح جماعة. نعم، رهنه هذه السيارة 50,000، وقال إن جئتك بحقك في أول يوم من رمضان وإلا بالسيارة لك، هي تساوي في ذلك الوقت 50,000، لكن لما دخل رمضان صارت تساوي 20,000، صارت تساوي 20,000 أو صارت تساوي 80,000. أفهمتم؟ هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. فيكون حينئذ يكون الثمن مجهولا، يكون الثمن مجهولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم. يقال أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقط بعض الدين باختياره، دخل على بصيرة. وأما لو زادت فإن الراهن لا يمكن أبدا أن يؤخر الوفاء عن وقته لئلا تفوته هذه إيش؟ الزيادة. واضح؟ إذن فلا غرض، فلا غرض. وذلك بالنسبة للمرتهن أنه يجوز أن يسقط بعض حقه، وحصوله على بعض حقه خير من عدمه بالكلية. أما بالنسبة للراهن فقلت لكم إنه لا يمكن أبدا أن يؤخر الوفاء عن وقته إذا كان يعلم أن قيمة الرهن أكثر من الدين، لأن لا أحد يرضى بهذا. لو ذهب يستقرض ويوفي لفعل لئلا تفوته هذه الزيادة. وعلى هذا فيزول هذا الإيراد، يزول أو وعلى هذا يجاب عن هذا الإيراد فيزول الإشكال. إذن الصحيح أنه إذا قال، إذا رهن شيئا وقال إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فرهن لك، الصحيح أن هذا جائز، شرط صحيح ولازم. يقول رحمه الله: ويقبل قول الراهن في قدر الدين. يقبل قول الراهن في قدر الدين، يعني لما حل الدين أتى الراهن بألف ريال وقال للمرتهن تفضل هذا دينك أعطني الراهن، قال الدين مو ألف ريال، الدين 5,000 ريال. فقال الراهن بل هو 1,000 ريال. يقول المؤلف يقبل قول الراهن، يقبل قول الراهن، وهذا مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينة. أما إذا كان للمرتهن بينة فالقول قول من؟ القول قول ما شهدت به البينة، وهي شهدت المرتهن، فيلزمه كم في المثال؟ 5,000. كذلك أيضا يقبل قول الراهن مع يمينه، لا بد أن يحلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ونحن الآن لدينا طرفان، الطرف الأول الراهن ينكر أنه يلزمه 5,000، والطرف الثاني المرتهن يدعي أنه أن له 5,000. نطبق على الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فنقول القول قول الراهن بيمينه، وأما المرتهن فلا نقبل قوله إلا بالبينة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريبا من قيمة الرهن أو بعيدا. هذا ظاهر كلام أنه يقبل قوله في قدر الدين مطلقا سواء كان قريبا من قيمة الرهن أو لا. فلو رهنه سيارة سيارة، ولما مثلا بدين، ولما حل الدين جاء الراهن إلى المرتهن بمئة ريال، جاء الراهن إلى المرتهن بمئة ريال، فقال المرتهن الدين أكثر، الدين 5000 ريال، قال لا 100 ريال. فهنا عندنا أصل وعندنا ظاهر. وش الأصل؟ الأصل عدم ثبوت ما ادعاه المرتهن، لأن الراهن إيش ينكره، وما بد ما زمني إلا 100 ريال. فالأصل عدم لزوم ما ادعى به المرتهن، لكن عندنا ظاهر. ما هو الظاهر؟ السيارة. ما لم تجد العادة أن شخصا يرهن سيارة بخمسة آلاف، نعم، يرهن سيارة تساوي 5000 بمئة ريال، أو قل تساوي 50000، فوالله أن تطلب 100 ريال، سبحان الله، أنا أطلبك 30000. السيارة هذه مثال آخر، السيارة تساوي 50000، وهو يقول أن يعني المرتهن إنه إن الدين 30000، وذاك يقول الدين 100 ريال، 100 ريال ما تساوي ولا كفر السيارة، نعم، وهو يقول سيارة 50000، يقول رهنتها 100. فإذا كان هناك ظاهر وأصل، فأيهما نقدم؟ نقدم كلام المؤلف ظاهر العموم، لكن إذا أردنا أن نطبقها على قواعد الشريعة فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو الأصل، نقدم الأقوى. ولهذا لو ثبت ببينة أخذنا بما قال في البينة، ولو كان هذا ادعى أقل عن الراهن. على هذا نقول إن الظاهر يكذب من يكذب به قول الراهن، فيكون الأصل مع المرتهن. ولكن يبقى النظر، إذا ادعى المرتهن أن الدين 50000 بناء على أن قيمة السيارة تساوي 50000، نعم، ولكن هذا لما رأى أنه غير مقبول قال إذن الدين 40000، فهل في هذا الحال نقول إن رهن سيارة ب50000، نعم، إن رهن سيارة قيمتها 50000 قريب من أن يكون الدين 40000؟ فهل لما رجع نقبل قوله أو نقول إن هذا الرجل كاذب؟ فلا يقبل قوله. الظاهر الثاني، ظاهر أن الثاني هو الأول، وعليه فنقول يكون الدين ما ادعاه المرتهن. وعلى هذا لنأخذ قاعدة في هذا المسألة، متى ادعى أحدهما ما يخالف الظاهر مخالفة بينة فإننا لا نقبله. هنا أي لا يحصل، لا يحصل. يعني لو أنه قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فقال قبل وحل الدين ولم يأتي بحق، وصار الرهن يساوي نصف الدين فقط، نقول للمرتهن ليس لك إلا هذا، إلا هذا ما في غير. لأن قلنا أرأيت لو حل الدين وقال أسقطت نصفه، يجوز أو لا؟ يجوز. هذا هو، هذا يقول الآن حل الدين والرجل لم يوفيني، يكفينا نصف، وهو قيمة الرهن الذي نقص. أجبنا عنه هذا الغرغر، أجبنا عنه ولا لا يا جماعة؟ أجبنا عنه، وقلنا الحق الآن للمرتهن، والمرتهن إذا حل الدين وقال لا المدينة ما عندي إلا هذا، يجوز أن يتنازل. واضح؟ نعم. شيخ رحمك الله، ما اللي هو تكلمنا عن فيما اذا جعل الوفاء فزادت قيمه الرهن او نقص، فذكرنا ان بالنسبه للمرتهن هو الذي رضي بهذا الشيء، نعم، هو الذي اصبح حقا. بالنسبه للراهن قلنا انه لا يمكن للراهن اذا عرف ان قيمه الرهن اكثر من دينه لا يمكن ان يتوانى في الوفاء، لا بد ان يحث نفسه حتى يوفي. إذا كان دينه 30000 والسيارة تساوي 50,000 وحل الدين قرب حلول الدين لا بد أن يبحث عن 30,000 حتى يوفي. قلنا لا بد ان يستقدر اي استقدر من نفسه او من غيره لان مصلحته لا يمكن ان يضيعها ابدا. شيخ اذا قام ابن موفق قاهر الشيخ جاء انسان قاهر وقال اريد ان اشتري قاهر فلا يجوز دين، ولكن اذا قال له ان لم اوفي ان اوفيت الدين فهو فقاهر عليك بكم ان اوفيته يعني ان سددت الدين سددت الدين يقول الطرف الثالث الطرف الثالث يعني يقول أنا أسدد عنك والرهن لي لا شخص الظاهر يقول إذا سددت الدين يعني أوفيت فإن الظاهر الذي رهنته عليك به إيه ما يصلح لأنه مجهول لما عشان معلق عشان مجهول الآن القيمة قد تغتب وتنقص والغالب من هذا ما يقول إلا إنسان مضطر. خالد شيخ إذا قال الراهن إذا حال الأجل إذا حال ولا حال إذا حل الأجل نعم الرهن له نعم وحل الأجل وأخذ المتهم الرهن نعم ونقصت القيمة هل يجب على الراهن إعطاء المتهم مقدار النقص؟ لا. وفي حال الزيادة هل يجب على المتهم إعطاء الراهن؟ لا لا هذا بيع تام. المتهم راه أرأيت لو حل الدين وقال الراهن ما عندي شيء فقال أنا يكفيني نصف أعطني نصف والباقي معفن عنه مو يجوز هذا؟ هذا يجوز على قول الراجح والعاد بعض العلماء ما يجوزه لا يجوزه ولكن نحن نرى أنه جائز فهذا مثله هذا راض بالنقص لأنه كونه يأتيه بعض ماله ولا يفقد كل ماله هو راض. وإذا كان يشوف المسألة هي إلزامية حتى يرد هذا الإشكال عليكم المسألة إذا قال ما لا لن أقول إن حل الدين إذا حل الدين ولم أوفي فرهن ما نبقى نبي رهن عاد إذا حل الدين يباع الرهن وليغنه وعلي يغنه يعني لا تظن المسألة ملزمة لكن هل يصح الشرط أو لا يصح هذا محل الخلاف. أما أنه هل يلزم أو لا يلزم هذا مو لازم يعني لو أن الراهن لم يقل هكذا لم يقل لمرته إن حل الدين وأنا لم أوفي فهو لك فلا عليه هذا هو الأصل في الرهن. ما يخالف قلنا دينه 50,000 حل الدين ولم يوف والسيارة المرهونة تساوي الآن 30,000 فقال المتهم أنا أقبله ب30,000 هل يمنع من هذا؟ فهذه المسألة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا لا يصح شرط إن جاء بحقه وإلا فالرهن له؟ لا لورا نعم كذلك أحسن بارك الله. هل هناك قول آخر اللي عند البعبينة؟ وهو أن الشرط جائز. نعم. ما دليل هؤلاء؟ يعني والحديث ما نزل على ما كانوا يفعلون في الجاهلية إذا حل الأجل ولم يقض الدين أخذه قهرا. طيب بارك الله فيك. أنت قلت إن الدليل عدم الدليل. كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ لماذا؟ أحسنت. وكل من ادعى خلاف الأصل نقول له الدليل إيش؟ الدليل عدم الدليل، لأنه لا بد من دليل ينقل عن الأصل، وإلا فالأصل بقى مكان على مكان. طيب هذه الرواية أو هذا القول هل عمل به الإمام أحمد؟ كيف؟ نعم هكذا هكذا فعل الإمام أحمد رحمه الله. طيب قال ويقبل قول الراهن في رده، أي في رد الرهن، يعني لو ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقال لم ترده فالقول قول الراهن. كيف يكون القول قول الراهن؟ لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، وأن وبقاء ما كان على ما كان، والرهن الآن في يد من؟ في يد المرتهن. فإذا قال قائل ألستم تقولون إن الوديعة المودع، يعني لو ادعى رد الوديعة إلى المودع قبل قوله، فلماذا لا تقبلون قول هذا، أي قول المرتهن في رد الرهن؟ فهمين الإشكال الآن؟ يعني إنسان أعطى شخصا وديعة قال خذ هذه الساعة مانع عندك، وبعد مدة جاء صاحب الساعة يطلبها فقال المودع إني قد أعطيتكها، فيقبل قول المودع. وهذا المرتهن لا نقبل قوله. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة أن من قبض الشيء لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، هذا القاعدة. ومن قبضه لحظ مالكه قبل قوله في الرد. أما في التلف فيقبل قولهما جميعا، يعني لو ادعى المرتهن أن الرهن تلف قبل قوله لأنه أمين. وفي النظم الذي نظم القواعد كل أمين يدعي الرد قبل. وعلى هذا فنقول إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن فإننا لا نقبل قوله، فالقول قول الراهن. واعلموا أن كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين على من أنكر. وفي كونه عصيرا لا خمرا، يعني يقبل قول الراهن في كونه عصيرا لا خمرا، ولكن هذا في صورة معينة. يقبل قول الراهن في كون الرهن عصيرا في عقد شرط فيه الرهن، ولهذا يحتاج لها القيد في عقد شرط فيه الرهن، بأن قال المرتهن بعتك هذه السلعة على أن ترهنني هذا العصير، قال طيب، فأرهنه العصير، ثم رجع المرتهن وقال إن العصير كان خمرا، يعني فلا يصح الرهن، إذا كان خمرا لم يصح الرهن. وإذا لم يصح الرهن يقول البايع فلي الفسخ، لأني اشترطت رهنا وتبين أن الرهن غير صحيح، فلي الفسخ لأنه صار العقد الآن بلا رهن وأنا لم أبيعه إلا برهن. فقال الراهن إنه كان عصيرا وليس خمرا، وإذا كان عصيرا صار الرهن صحيحا، وإذا كان صحيحا فلا خيار للبائع. هذه فيها يعني واضح ها؟ غير واضح. طيب مثلا رجل اشترى من شخص ساعة وليس معه ثمن، لكن معه كرتون عصير، كرتون عصير معروف ولا لا؟ واضح. طيب فقال الذي اشترى الساعة خذ هذا الكرتون رهني، لا. فقال لا بأس أبيعك هذه الساعة بمئة ريال بشرط أن ترهنني كرتون عصير. فقبضه المرتهن، قبض الكرتون رهنا، ثم بعد أيام رجع وقال وجدت الكرتون خمرا، يعني قد تخمر لأن العصير إذا تأخر يكون خمرا، وجدته خمرا. ليش يقول هالكلام؟ ليكون العقد على هذا الخمر باطل، ما صح الرهن الآن لما تبين أنه خمر، فالخمر لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يجوز رهن. تبين الآن أن الرهن غير صحيح، لما تبين أن الرهن غير صحيح والبيع مشروط بالرهن صار الراهن لم يفي بالشرط حقيقة، فيقول البائع الآن لي الفسخ، فصل العقد، لأني بعتك بشرط الرهن وتبين أن الرهن غير صحيح فلي الفسخ. فقال الراهن بل إنه كان عصيرا، بل إنه كان عصيرا وتخمر عندك. ليش؟ ليصح الرهن فلا يكون للبائع فسخ العقد. واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب إذا قال قائل لماذا نقبل قول الراهن في هذه المسألة ولا نقبل قول المرتهن؟ يقول لأن الأصل بقاء مكان هلا مكان هو عصير، والأصل أنه عصير باق، فيكون تخمره في ملك من؟ في عهدة من؟ في عهدة المرتهن، والأصل أن هذا العصير باق لم يتخمر، وحينئذ لا فصل البال. واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. طيب يقول في كون عصيرا لا خمر، إذن كلام المؤلف رحمه الله يحتاج إلى قيد. ما هو القيد؟ في عقد شرط فيه الرهن، فرهن عصيرا ثم ادعى المرتهن أنه كان خمرا من أجل أن يفسد الرهن، ثم يكون له الخيار في عقد البيع. وأظن أحمد يعرف، عرفت؟ واضح. طيب قال وإن أقر أنه ملك غيره، أقر الفاعل يعود على الراهن. طيب إن أقر الراهن أنه ملك غيره قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن، وهذا لا شك أنه عين الحكمة، يعني هذا رجل رهن سيارة شخصا استدان منه 100,000، رهن سيارة، ثم بعد يومين ثلاثة رجع المرتهن وقال السيارة ليست لي، السيارة ليست لي، السيارة لفلان، وهذه استمرتها. هنا ماذا نقول؟ القول قول من؟ قول الراهن من وجه، لكن لا على حق المرتهن. نقول الآن يقبل إقرارك، يقبل إقرارك، لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفك الرهن، حتى ينفك الرهن.